يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الرابع يعني من أنواع العلو النسبي. يقول: المستفاد من تقدم وفاة الراوي تقدم وفاة الراوي. يقول: مثاله ما يرويه عن شيخ أخبرني به غير واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ أعلى من روايتي لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. وإن تساوى الإسنادان في العدد بتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، لأن البيهقي مات سنة 58 و400، ومات ابن خلف سنة 87 و400. ونلاحظ هنا أن كل من البيهقي وخلف رويا عن الإمام الحاكم، فالإسناد إذا انتهى إلى الحاكم. يقول إن عدد الرواة واحد، لا فرق بين عدد الرواة، لكن الحافظ ابن الصلاح يعتبر روايته عن طريق البيهقي أعلى من روايته عن طريق ابن خلف، مع أن كل من ابن خلف والبيهقي أخذ عن شيخ واحد. والعلو هنا نسبي لأنه نسبة إلى الحاكم، لكن لما كان الراويان عن الحاكم تفاوتا في الوفاة، أحدهما متقدم الوفاة والثاني متأخر الوفاة، اعتبرنا رواية المتقدم أعلى من رواية الإيه؟ من رواية المتأخر، فهذا علو نسبي أيضا. قال: وروينا عن أبي يعلى الخليلي ابن عبد الله الخليلي الحافظ صاحب الكتاب المشهور والمسمى بالإرشاد إلى معرفة علماء البلاد، هذا كتاب في علماء أو في الرجال ألفه الحافظ الخليلي رحمه الله. قال: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كان متساويين في العدد. الأصل في العلو أن يتفاوت عدد الرواة بالنسبة إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما إلى شيخ. وقد عرفنا أن علو الإسناد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه أن يكون الإسناد نظيفا بسند صحيح، هذا هو العلو المطلق. أما العلو النسبي فهو إما أن يكون نسبة إلى كتاب، مثل ما ذكر ابن الصلاح رحمه الله أو الحافظ العراقي نسبة روايته إلى الصحيحين، فهذه الرواية إلى الصحيحين منها ما يطول سنده ومنها ما يقصر سنده، وكلما قصر إسناده كان عاليا بالنسبة إلى السند الآخر. ثم ذكر هنا إسناد علو آخر وهو العلو بتقدم وفاة الراوي، يعني إذا جينا إلى كتاب مثل موطئ الإمام مالك رحمه الله، رواه عن الإمام مالك خلق منهم المتقدم ومنهم المتأخر، فمن يرويه عن المتأخرين وإن كان عدد الرواة واحدا يعد علوا بالنسبة لعدد الرواة عدد الرواة المتأخرين، لأننا نفترض المدة بين الوفاتين، هذه جرت العادة أن يزيد فيها راوي، فكون الراوي لم يزد وأصبح العدد واحدا دل ذلك على أن السند سند الراوي المتقدم سند الراوي المتقدم في الوفاة أعلى من سند الراوي المتأخر. ولهذا يقول عن الخليلي: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كان متساويين في العدد. ومثل ومثل ذلك من حديث نفسه ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه، يعني فيما مضى من حديث ابن الصلاح لروايته عن الحاكم من خلال طريق البيهقي وابن خلف. ثم إن هذا ثم إن هذا كلام في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براو. وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياسه براو آخر فقد حده بعض أهل الشان بخمسين سنة. وذلك ما رويناه عن أبي علي النسابوري قال: سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول: إسناد 50 سنة من موت الشيخ إسناد علو. يقول: الحالة الأولى التي ذكرت عندما يقول الراوي أنا أروي كما ذكر ابن الصلاح أن روايته عن الحاكم من خلال طريق البيهقي أعلى من روايته عن الحاكم من خلال طريق ابن خلف، لأن البيهقي متقدم الوفاة على مين؟ على ابن خلف. يقول: هذا في حالة المقارنة. وتارة أنت تستطيع أن تقول إن روايتي عن فلان رواية عالية جدا، روايتي عن فلان رواية عالية، دون أن تجري مقارنة بين راويين، وإنما نظرا لأنك سمعت من شيخك قبل أن يتوفى وأنت عشت بعده 50 سنة. هذه 50 سنة تفترض أن كل من سمع من شيخك أو أن جل من سمع من شيخك قد توفي، وبالتالي من يوجد معك اليوم ويريد أن يروي عن شيخك هذا يروي بواسطة وأنت تروي عنه مباشرة، فيكون بذلك أعلى سندا من إيه؟ من غيره. هذا إذا كانت المسألة بدون مقارنة وإنما لفارق الزمن الطويل، وقدر هذا الزمن 50 سنة. فإن رويت عن شيخك وبقيت بعده 50 سنة اعلم أن روايتك بالنسبة لمن هو فيه لمن هو على قيد الحياة معك في ذلك الوقت تعد رواية إيه؟ عالية، تعد رواية عالية. قال: وفيما نروي عن أبي عبد الله بن مند الحافظ قال: إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو عالي. وهذا أوسع من الأول، لأنه جعل المدة 30 سنة مع أن الأول جعل المدة كم؟ قال: أما النوع الخامس من أنواع العلو، نحن كم نوع مر معنا من أنواع العلو؟ 4. النوع الأول هو ماذا؟ القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني القرب من أحد أئمة الحديث. والنوع الثالث ما هو؟ القرب من أحد الكتب الستة. القرب من أحد الكتب الستة. والنوع الرابع هذا الذي ذكره وهو العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي. وأما النوع الخامس يقول: العلو المستفاد من تقدم السماع. قال: من تقدم السماع أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ قال: من العلو تقدم السماع. يعني مثلا أن يلتقي عدد من الرواة يروون عن شيخ واحد، لكن بعضهم سمع منه قبل 30 سنة وبعضهم سمع منه بعد ذلك، فهؤلاء وإن كانوا كلهم قد سمعوا فمن سمع قبل 30 سنة تعد روايته أعلى. وفي الحقيقة إن هذا النوع له ارتباط بالنوع السابق، له ارتباط بالنوع السابق، لأن من تأخرت وفاته غالبا ما يكون سماعه متقدم، ولذلك إذا بقي 50 سنة بعد وفاة شيخه فظاهره أن سماعه متقدم على إيه؟ على غيره. لهذا أيضا من تقدم سماعه إذا كان سمع من الشيخ في سنة كذا، سنة 1400 غير من سمع من الشيخ سنة 1410، لأن من سمع من الشيخ سنة 1410 سماعه يكون متأخرا، وبالتالي مثل هذا يعتبر سماعه أنزل من سماع من تقدم. قلت وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله، وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا وسماع الآخر من 40 سنة، فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى، فهذه أنواع العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله. وأما ما رويناه عن الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله من قوله في أبيات الله: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، فهذا يتفق مع ما ذكرنا بالنسبة للعلو الأول العلو المطلق، فإن الحديث لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد عالية لكن رواتها متهمون بالكذب أو متهمون بالغفلة ومتهمون بأنهم ادعوا ما لم يسمعوا، فإن هذا الإسناد لا يقدم ولا يؤخر ولا يفيد في الرواية ولا يعتبر ميزة ولا يعتبر سندا عاليا. وما روينا عن الوزير نظام الملك من قوله: عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100، فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب والله أعلم. قال فصل: وأما النزول فهو ضد العلو، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول، فهو إذن 5 أقسام، وتفصيلها يدرك عليكم السلام وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم. فيكون النزول الأول النزول المطلق، وهو أن يزداد عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم على من هو مثلك، فإذا كان عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 30 وبينك وبين قرينك 27 أو أقل أو أكثر دون 30، فيكون سنده أعلى من إسنادك، وهذا العلو المطلق. العلو النزول الثاني أو النزول المطلق، النزول الثاني النزول إلى نزول في الإسناد إلى إمام، أن يكون بينك وبين الإمام عدد الرواة أكثر من عدد رواة قرين، أو أن يكون عندك إسنادين إلى إمام معين أحدهما عدد الرواة أكثر من فيه من الآخر، فيعد في هذه الحالة السند الذي يزيد عدد رواته على السند الذي يقل عدد رواته نازلا بالنسبة للإمام، وهكذا بالنسبة للكتب الستة أو أحد الكتب الستة أو الكتب المشهورة، يعني ليست مقصورة في الكتب الستة وإنما مثلت بالكتب الستة لشهرتها، لكن لو مثلا أخذت مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة أو مسند الإمام أحمد ونظرت إلى عدد الرواة بينك وبين الإمام أحمد من طريق وعدد الرواة من طريق آخر، وجدت أن إسنادك في أحد الطريقين أكثر عددا، فيكون أنزل من النوع الثاني. وهكذا بالنسبة للنوع الرابع، وهو ما ذكرنا من تقدم وفاة الراوي، والنوع الخامس من تقدم السماع. يقول: وأما قول الحاكم أبي عبد الله لعل قائلا يقول: النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف النزول فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة إلى آخر كلامه. يقول بقية كلامه بعد قوله فإن النزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة، فمنها ما تؤدي الضرورة إلى سماعه نازلا، ومنها ما يحتاج طالب العلم إلى معرفة وتبحر فيه فلا يكتب النازل وهو موجود بإسناد أعلى منه. يعني قد يضطر الإنسان إذا كان الإسناد غير صحيح، ففي هذه الحالة إذا وجد السند العالي فإن السند العالي لا عبرة له، فيضطر إلى أن ينزل في تحمله من أجل الحصول على السند السند النازل. وأحيانا يكون الإنسان عالما بالسند النازل لكنه يقتصر على السند العالي، وإن كان في السند العالي يعني وإن كان السند العالي أقل صحة من السند النازل. وهذا مثل ما ينقل عن الإمام مسلم رحمه الله، فإنه قد أورد روايات وأحاديث لبعض الصحف، صحف الحديث المشهورة، فلما عوتب كيف ترويها قال إنها عندي من طرق أخرى نازلة وهي صحيحة، وإنما قصدت بهذه الرواية العلو، مع أن الراوي الذي يعلو بالسند متكلم فيه أو لا يبلو من حيث العدالة والضبط درجة النازل، لكن لما كان الحديث النازل معروفا عنده ومشهور في أوساط المحدثين رواه بسند عالي حرصا على العلو، لأن العلو كما قلنا غاية لدى المحدثين من الغايات ينشدونه ويفتشون عنه. فهذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلو، فإنه قصر في بيانه وتفصيله يعني في معرفة العلو، لم يذكر الخمسة الأنواع وإنما ذكر بعض الأنواع الخمسة مثل العلو المطلق والذي نقل عنه فيما مر معنا أن العالي ما صح سنده أو ما نظف سنده وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عدد رواته أكثر. وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصل تفصيلا مفهما لمراتب النزول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني كأنه يريد أن يقول وسوج الاختلاف بين تعريف الحاكم وتعريف ابن الصلاح أن الحاكم اقتصر على بعض أنواع العلو باقتصاره على العلو المطلق وعلى العلو بالنسبة إلى كتاب أو إلى إمام، ولم يتعرض للعلو المتعلق بالنسبة لتقدم وفاة الراوي أو بالنسبة لتقدم السماء. لهذا كان تفسير العلو عنده يتفاوت عن تفسير العلو عند علماء الحديث. ثم قال ثم إن النزول مفضول مرغوب عنه، يعني إذا كان عندك سندين، إذا وجد عندك سندان، سند عالي وسند نازل، فالأولى والأليق بك أن تعتمد على السند العالي، لأنه كما مر معنا فيما مضى، لأن الحكمة من التفتيش عن السند العالي، إذ كل راو في الإسناد يحتمل منه الخطأ سواء كان عمدا أو كان أو كان سهوا، وكلما قل عدد الرواة كلما نقص الاحتمال في الخطأ، ولذلك علماء الحديث يحرصون على السند العالي. ولهذا يقول إن النزول هنا مفضول، يعني هي رواية مقبولة، لكن إذا قارنتها بالسند العالي تجد أن السند العالي مقدم ومفضل عليها. مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله على ما تقدم بيانه ودليله يعني من أنه أقل احتمال للخطأ. قال: وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد أفضل، واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعديل كل راوي، وعندكم في تعديله وتجريحه ولا تخريجه؟ ها؟ طيب، يعني النظر في تعديل كل راوي وتجريحه وتخريج الحديث، ولا الظاهر أن صحة الرواية بتعديله وتجريحه. يقول: حكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد أفضل. طبعا ابن خلاد وجهة نظره يقول: لأنك كلما تجتهد في عدد الرواة، كلما زاد عدد الرواة كلما زاد إيه؟ زاد الثواب. اجتهادك في عدد الرواة كلما زاد الثواب، وكلما نقصوا كلما نقص الثواب. لكن هل هذا مضمون أنك تجد في كل راوي ثوابين؟ أنك تجد في كل راوي ثوابين، يعني أنك تصيب في اجتهادك؟ هذا أيضا ما هو وارد، يعني ما هو مضمون. وبالتالي في الحقيقة علماء الحديث إنما ينظرون، ما نظروا إلى هذه الزاوية، إلى مسألة الثواب، بقدر ما نظروا إلى مسألة صحة الإسناد. وأما قول ابن خلاد فهذا بالنسبة لإعمال الفكر وبالنسبة لإجالة النظر، لكن مع ضمان الإيه؟ مع ضمان الصواب في الاجتهاد. أما إذا كان عدد الرواة زائدة ولم يمن الله عليك بالاجتهاد بالصواب في الاجتهاد، وحصلت في اجتهادك في كل راو على إيه؟ على ثواب واحد، ففي هذه الحالة يعني إذا قل العدد وصح الاجتهاد كان ذلك إيه؟ أفضل. يقول: قال: التنزل في الإسناد أفضل إلى آخره. يقول: وفي هامش النسخة الخطية التي هي بخط العلامة السميرمي بخط بعض الفضلاء ما نصه، قال قوم: النزول أفضل من العلو، لأن التعب فيه بالنظر إلى كل راو وجرحه وتعديله فيكون الأجر فيه أكثر، وهذا ليس بشيء يرجح. فإن كان في النزول فائدة راجحة على العلو فضله، فإن كان في النزول فائدة راجحة على العلو فضله، كما قال الحافظ أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي فيما رويناه عنه لنفسه شعرا: إن الرواية بالنزول عن الثقات الأعدلين خير من العالي عن الجهال والمستضعفين. وهذا أمر مسلم، لأن هذا من يوم ما قال علماء الحديث، قالوا: إن العلو المطلق يشترط فيه أن يكون السند نظيفا وصحيحا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، قوله هنا وتجريحه أو تخريجه، ربما تجريحه يعني أصوب. يقول: هكذا في المطبوعة الهندية وكذا في النسخ الخطية التي لدينا، وتخريجه في المصرية، وتجريحه في المصرية وتجريحه. نعم، من النسخة التي لدينا وتخريجه، وفي المصرية وتجريحه. فكأنه رجح للكثرة، لكن هل هذا بلازم؟ ليس بلازم. والظاهر أن التجريح أدق من التخريج، لقوله: يجب الاجتهاد والنظر في التعديل في تعديل كل راو وتجريحه. فكلما زاد كلما زادوا كان الاجتهاد أكثر. فكلما ازدادوا يعني ازداد عدد الرواة كان الاجتهاد أكثر أجرا. وهذا مذهب ضعيف ضعيف الحجة. وقد روينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي النيسابوري أنهما قالا النزول شؤم. وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول. يعني إذا كان الطالب حضر الشيخ وعاصره لكنه أهمل في السماع منه حتى توفي ثم ذهب وسمع من تلاميذه، فمثل هذا يكون النزول في حقه شؤمة لأنه فوت على نفسه الفرصة، فبدلا من أن يسمع الحديث بالعلو فوت على نفسه وسمعه بالنزول. يقول هذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار. مثل هذه الحالة أن تسمع الحديث من شيخ بسند عال لكن الرواية فيها يعني إجمال، وفي سماعك للحديث عن هذا الشيخ بطريق نازل يعني بواسطة لكن فيها زيادة، هذه الزيادة ترجح وجها على وجه وترجح قولا على قول وتبين أمرا خفي في بعض الروايات، فعندئذ مصيرك إلى الرواية النازلة ملزم وهو أفضل، لأن روايتك بالعلو فيها تفويت لبيان مثل هذه الفوائد، وروايتك بالنزول فيها إثبات لمثل هذه الفوائد، لذلك صحت رواية أو لذلك فضلت رواية النزول على رواية العلو. قال والله فهو مختار غير مرذول والله أعلم. إذن فقوله إن النزول مفضول وإنه مرذول وإن الرواية العالية أفضل، نقول إن هذا القول نسبي وليس وليس مطلقا، يعني في بعض الأحيان دون بعض الأحيان، فإن للنزول في بعض الأحيان فوائد وفضل يزيد على العلو، كما أن للعلو فضلا يغلب على على النزول. ثم بعد ذلك قال النوع الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، معرفة المشهور من الحديث. الحديث المشهور أحد أنواع الحديث الآحاد، وعلماء الحديث يقسمون الحديث من حيث الورود يعني من حيث الطرق التي ينقل بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، المتواتر والآحاد. أما المتواتر فهو عند علماء الحديث ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، أو ما رواه جمع عن جمع في كل الطبقات يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، وشرطه أن يستند المروي إلى أمر يدرك بالحس، أن يستند المروي أو تستند الرواية إلى أمر يدرك بالحس. أما إذا استندت الرواية إلى أمر يدرك بالعقل فهذا لا يسمى متواترا. فمثلا العقل يدرك أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، فلا ينبغي لإنسان أن يقول إن الكل أكبر من الجزء خبر متواتر، لا يصلح أن يكون ذلك خبرا متواتر، لأن هذا أمر لا يستند إلى الرواية وإنما يستند إلى إلى الفكر وإلى العقل. وشأن الرواية أن تستند إلى النقل، تستند إلى الرواية، شأن الرواية أو شأن المتواتر أن يستند إلى الرأي، إذا استند إلى الرواية وأن يستند إلى النقل لا إلى العقل. فمثلا من الأخبار المتواترة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. فنحن لو تتبعنا روايات الصحابة التي نقلت صفة الصلاة نجدها عدد كبير جدا، ونجدهم متفقون على أن صلاة الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، وهكذا نقل عنهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فهذا النقل المستند إلى الرواية، وهذا التواتر المستند إلى النقل هو ما نسميه بالمتواتر. نسميه بالمتواتر، وشرطه كما قلنا أن يكون معتمدا على الحس. فالصحابة رضوان الله عليهم يقولون رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والتابعون يقولون رأينا الصحابة يصلون، فقد استندوا في النقل إلى إيه؟ إلى أحد وسائل الحس، وهي الرؤية أو السماع، نعم، أو غير ذلك مما هو من وسائل الحس. هذا ما يسمى بالمتواتر. ويقابل المتواتر الآحاد، والآحاد هو ما ينقله واحد عن واحد، أو واحد عن اثنين، أو اثنين عن ثلاثة، يعني أنه يمكن حصر العدد. كلما أمكن حصر العدد وكلما قل العدد، كلما كان وصف الحديث بأنه آحاد ظاهر. والآحاد لما كان عدد الرواة في كل طبقة يمكن حصره، لذلك كان أقل في الرتبة من المتواتر. وعلماء الحديث يقولون إن الخبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الغريب، وهو ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات، يسمونه غريبا. والقسم الثاني وهو ما رواه اثنان عن اثنين ولو في طبقة من الطبقات، ويسمى بالعزيز، وإنما سمي بذلك لأن كل راوي يعزز رواية الآخر. وقيل سمي بالعزيز لأن مثل هذا النوع في الرواية قليل جدا، فهو إيه؟ فهو عزيز في وجوده. والنوع الثالث وهو المشهور، وهذا المشهور هو أن يبدأ الرواية تبدأ بنقل واحد أو اثنين، ثم بعد ذلك ينتشر، ثم بعد ذلك يشتهر. ومنهم من يصف الحديث المشهور بأنه ما رواه ثلاثة عن ثلاثة، ما رواه ثلاثة عن ثلاثة ولو في طبقة من الطبقات، يسمونه بالمشهور لأنه إيه؟ لأنه اشتهر. وبعض العلماء من يسمي الحديث المشهور بما اشتهر بين الناس ولو لم يكن حديثا، ولو كان مكذوبا. ولذلك ألفت بعض الكتب في مثل هذا، مثل كتاب المقاصد الحسنة للأحاديث المشتهرة على الألسنة. لمين؟ للإمام السخاوي، للإمام السخاوي، كتاب جمع فيه كل الأحاديث التي مشتهرة بين الناس وبينها، وقال هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع. ومثله كتاب آخر لمن؟ للعجلوني، اسمه ايه؟ ما مر معكم هذا الكتاب؟ كتاب العجلوني، قلنا اسمه كشف الخفا، كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. اسمه كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. هذا على مفهوم أن الحديث المشهور هو ما اشتهر بين الناس. أما على المفهوم الأول وهو أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة فهذا اصطلاح خاص ما أعرف أن كتابا ألف فيه. وهنا ينبغي أن نشير إلى مسألة أخرى متممة لهذا الموضوع، وهو أن الحنفية عندهم نوع رابع أو نوع ثالث يجعلونه بين المتواتر وبين الآحاد، بين المتواتر وبين الآحاد، وهو الذي يسمونه بالمستفيض، يسمونه بالحديث المستفيض. والحديث المستفيض عندهم ما كان أصله آحاد ثم بعد ذلك انتشرت روايته انتشارا كبيرا جدا، ويمثلون لهذا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد رواه عمر رضي الله تعالى عنه وتفرد بروايته عن الصحابة. وهذا الحديث وإن روي عن غيره عمر لكن كل الروايات ضعيفة لا تصح ولم ترد بهذا اللفظ. ورواه عن عمر علقمة، ورواه عن علقمة يحيى بن سعيد أو إبراهيم، ورواه عن يحيى إبراهيم ثم اشتهر الحديث عن إبراهيم. هذا الحديث علماء الحديث يطلقون يسمونه أو يستدل أو يعتبرونه مثالا في الحديث الغريب، ويسمونه بالحديث الفرد، ومنهم من يعتبره مثالا للحديث المستفيض لأنه اشتهر من يحيى بن سعيد ورواه عنه عدد كبير جدا. الحديث الآحاد وخبره والحديث المتواتر أطبق علماء الحديث على أن الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد القطع، يفيد اليقين، يفيد العلم الضروري يعني العلم البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى بينة، وهو بمجرد ما يبلغك الخبر تستنبط منه الحكم. فمثلا المثال الذي ضربنا وهو نقل الصلاة لا يحتاج إلى دليل، ما يحتاج إنسان يقول لنا أقيموا لي دليلا على أن صلاة الفجر ركعتين أو الظهر أربعة، لأن هذا منقول نقلا متواترا. ولذلك يقول العلماء إن من أنكر الخبر المتواتر يخرج عن الملة، يكفر، يكفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وبالتالي يخرج عن الملة. وأما خبر الآحاد فالأصل فيه الاتفاق قائم لدى علماء الأمة أن خبر الآحاد المطلق الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الظن، يفيد الظن درجة الرجحان، يعني لأننا يرد في ذهننا احتمال أن هذا غير صحيح، الاحتمال وإن كان وهما في درجة الوهم وهو مرجوح، لكن الغالب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، فهو يدل على الظن، يفيد الظن. لكن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن مثل أن يرويه الشيخين، أن يرويه الشيخان البخاري ومسلم، فهذه قرينة ترفع درجة الحديث من درجة الظن إلى درجة العلم، لكنه العلم النظري. ومعنى العلم النظري يعني هو وصل إلى درجة اليقين، إلا أن هذا اليقين المبني على الأدلة لا أنه ضروري يعني يصبح بالبديهة، وإنما أنت إذا قيل لك هذا الحديث تقول ما دليلكم على صحته، فيقال لك إنه قد رواه الشيخان وقد تلقته الأمة بالقبول، فتلقي الأمة له بالقبول، ورواية الشيخين له يجعل هذا الحديث يرتقي من درجة الظن إلى درجة العلم، لكن هذا العلم علم نظري، والفرق بين العلم النظري والعلم الضروري أن العلم الضروري لا يحتاج إلى دليل، وأما العلم النظري فهو محتاج إلى دليل. أيضا ما حكم من أنكر حديثا آحادا؟ يقول العلماء إن من أنكر الحديث الصحيح إذا كان خبر آحاد لا يكفر ولا يخرج من الملة، وإنما يفسق، يعتبر فاسق لأنه أنكر شيئا قام الدليل على على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر مقدوح العدالة لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بخبر الواحد وطلب منا أن نتعبده إذا ثبت عندنا الخبر عن واحد، لأن الله تعالى يقول لنا عن إذا ثبت الخبر عندنا عن الواحد العدل يجب علينا أن نلتزم به، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالذي طلب منا أن نتوقف عن قبول خبره هو من؟ هو الفاسق. ومفهوم الآية أنه إن جاءكم عدل بخبر فاقبلوه، هذا مفهوم الآية، فدل ذلك على أننا متعبدون بالظن، إذا غلب الظن على أنفسنا بأن هذا الخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا الالتزام. فإن حفته القرائن بأن تلقت الأمة بالقبول ورواه الشيخان وزاد عدد الرواة، كل هذه قرائن ترفع درجة الحديث. من هنا قال الجمهور إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن فإنه يصلح للاستدلال به في كل أحكام الشريعة الإسلامية العقدية أو العقائدية منها أو غير العقائدية، واضح؟ بدون استثناء. قال نعم أنه الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، ومعنى الشهرة مفهوم. يقول هنا قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها له: الخبر إما أن يكون له طريق بلا حصر عدد، إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة، فما هو فوقها أو طيب أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فما فوقها، ما لم يجمع شروط التواتر أو باثنتين أو بواحدة فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني هو ما له طرق محصورة أكثر من اثنين هو المشهور عند المحدثين وما كان فيه عدد كثير حالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهورا من غير عكس. حالة توافقهم على الكذب، عدم توافقهم على الكذب، لا حالة العادة. إيش معنى حالة العادة؟ حالة العادة كما حالة العادة، معنى حالة العادة يعني امتنع حالة العادة اي حالة العادة، حالة العادة تواطؤهم على الكلام. طيب ايش الملتبس عليك في ذهنك؟ لو قلنا حالة العادة عدم تواطؤهم معناه ايه؟ معناه انهم تواطؤوا، لان نفي النفي اثبات، فانت تقول حالة العادة تواطؤهم يعني امتنع في العادة ايه؟ ان يتواطؤوا. واضح؟ قال ومعنى الشهرة مفهوم، وهو منقسم الى صحيح كقوله تعالى انما الاعمال بالنيات، وهذا الحديث كما قلنا علماء الحديث يعدونه فردا ويعدونه غريبا، لأنه روي في ثلاث طبقات، عمر رضي الله تعالى عنه وعلقمة وإبراهيم ويحيى بن سعيد، أربع طبقات يروي راوي عن راوي، ولم يصح أن راويا آخر وافق هؤلاء الأربعة. ثم بعد ذلك اشتهر، فقد أخبر أو فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه طرح التدريب أنه روي عن يحيى بن سعيد بأكثر من 200 طريق، فكانت شهرته من بعد يحيى بن سعيد. يقول وأمثاله وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو مشهور بين الناس وإن لم يصح. وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل. أولها من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة، وثانيها ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، وثالثها يوم نحركم يوم صومكم، ورابعها وللسائل حق وإن جاء على فرس. هذه أربعة أحاديث يقول معروفة عند العلماء بأنها مشهورة، وهنا إنما يقصد بها الشهرة المعنوية لا الشهرة الإصطلاحية. يقول الحافظ العراقي معلقا قوله وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل، من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، أظن يوم نحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. قلت الحافظ العراقي يقول لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد، فإنه أخرج حديثا منها في المسند، وهو حديث للسائل حق وإن جاء على فرس. لكن هل هذا يعني كاف لرد نسبة هذا القول عن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد قال هذه الأحاديث لا تصح، وقوله لا يصح معناه يحتمل أن تكون ضعيفة، ويحتمل أن يكون الضعف فيها منجبرا وغير منجبر، وكونه يخرج حديثا واحدا منها في المسند لا يلزم بطلان هذا القول عنه، لأن الإمام أحمد رحمه الله ما قال إني أنا أشترط أن أخرج الحديث الصحيح في المسند، فقد أخرج في المسند ما صح وما لم يصح. قال وقد ورد من حديث الحسين ابن علي وأبيه علي وابن عباس والهرماس بن زياد، يعني إذن فها حديث للسائل حق روي من طريق الحسين بن علي، وروي من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، ومن رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن رواية الهرماس بن زياد رضي الله تعالى عنه. قال أما حديث الحسين بن علي بن أبي طالب فأخرجه أبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. ورواه أحمد في مسنده عن وكيع وعبد الرحمن بن محمد كلاهما عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى وهذا إسناد جيد وقد سكت عليه أبو داود. وقوله وقد سكت عليه أبو داود مشعر بأن أبا داود يقبل هذا الحديث لأن أبا داود لما بين منهجه لأهل مكة في سننه لما ألف كتابه السنن أهل مكة كتبوا إليه كتاب وقالوا له سمعنا بكتابك السنن ونحن نريد أن نعرف ما محتواه فكتب إليهم ألفت كتابا في السنن يعني خاص بالأحكام ذكرت فيه ما الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. ولهذا اختلف العلماء في معنى قوله صالح هل هو صالح للاحتجاج او صالح للاستئناس به. ولذلك جمهور العلماء على ان معنى صالح يعني للاحتجاج. ولهذا هنا قال الحافظ العراقي ان هذا الحديث ابو داود يحتج به والدليل على ذلك انه سكت عنه وقد سكت عنه ابو داود فهو عنده صالح. ويعلى هذا ذكره ابن حبان في الثقات وجهله ابو حاتم وباقي رجاله ثقات. واما حديث علي فاخرجه ابو داود ايضا من رواية زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي في الكامل من رواية إبراهيم بن يزيد من رواية إبراهيم بن يزيد ابن يزيد عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أورده في ترجمة إبراهيم بن عبد السلام المكي المخزومي راويه عن إبراهيم بن يزيد وقال هذا معروف بغير إبراهيم هذا عن إبراهيم بن يزيد سرقه ممن هو معروف به. قال وإبراهيم بن عبد السلام في جملة الضعفاء والمجهولين. وأما حديث الهرماس ابن زياد فرواه الطبراني من رواية عثمان ابن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس ابن زياد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وعثمان ابن فايد ضعفه ابن معين والبخاري وابن حبان وغيرهم. وكذلك حديث فدل يعني فنلاحظ هنا أن أسلم الروايات هي رواية أحمد بالرغم من أن فيها راويا قد ضعف ورواية أبي داود كذلك. وإن كان أبو داود قد سكت عنها لكن كما ذكر أن الراوي فيها ضعيف. قال وأما رواية وأما وكذلك حديث من آذى ذميا فهو يعني من آذى ذميا من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة يقول فهو معروف أيضا بنحوه. رواه أبو داود من رواية صفوان بن مسلم من رواية صفوان بن مسلم عن عدة من أبناء الصحابة عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائه. ونلاحظ أن في الرواية جهالة عن آبائهم إيش عندكم عن آبائهم دنية إيش معنى دنيا يعني هؤلاء أبناء الصحابة يروون عن آبائهم مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا